هي الدنيا مثل الدنيا والآخرة كمثل الشقة السبيل والشقة المفروش. أي رجل يكون في شقة مفروشة لو قنبور الماء يحتاج إلى جلدة؟ لا. لماذا يجب أن يفك القنبور؟ لا تفعل الروش. أنا تفوق أنا منظر. لا يهيئ فيها شيئا. فإذا قدره الله عز وجل واستطاع تحصيل شقة تمليك انظر إليه ماذا يفعل. يتصرف تصرف الذين لا يموتون. كل شيء يخرج إلينا السبب وفهية والنعيم يأتي به. لماذا؟ لأنه تمليك. هذا ملكي. الدنيا والآخرة كمثل الشقة تمليك شقة مفروشة. المفروض العبد العاقل يكون مستوحشا دائما وهو يمضي الى الله. لذلك تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام غريب لا تكون غريبا تكون على وثريب. فليست الغربة ان تترك بلدك وتترك اهلك وتسكن مع اخرين ليست هذه الغربة. وهذا هو معنى كلام الخطابي رحمه الله. وما غربة الإنسان في شقة النوى أي في الرعب. ولكنها والله في عدم الشكل ألا يكون لك نظير. أهل السنة والجماعة في رقص المبتدعة غرباء. أهل السنة والجماعة يعاملون في وسط المبتدعة معاملات الأقليات المسلمة في بلاد النصارى. فهذا نوع من الغربة. ولذلك لما تقرأ عقائد أهل السنة تجد أنهم ذكروا من جملة العقائد مسائل فقهية. يعني أقول لك مثلا ومن عقائدنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر مع أن هذه ليست عقيدة. ومن عقائدنا أن نجاهد مع كل بر وفاجر. وأنا ونرى المسح على الخفين. متى ذكر المسح على الخفين في العقائد؟ هذه كلها أحكام فقهية. إذا لماذا ذكروها في العقائد؟ لأنها مبينة لسنن المبتدعة في ذات الرق. لو كتبنا عقائدنا الآن لقلنا ومن عقائدنا إعفاء اللحية ومن عقائدنا النقاب. نذكر هذا. لماذا؟ هو شعار الغريب وشعار الغريبة. شعار الغريب انه يعطي لحيته. وشعار المغتربة ان تثبت نقابها. والحرب الصغار قائمة على الاتجاهين وقائمة على المساج صورة ما شك. هذا من جملة الغربة. كان راكب حافلة وتجاه في أكثر من 50 رجل. يضرب الأوتوبيس بأي تميم. ينظر في وجوه الكل. فإذا رأى رجلا أعفى لحيته قال له تعالى. ليه؟ لماذا يأتي؟ وإن عامله بالحسنى نظر في انطباقه وتحقيق. إن أحسن إليه. وإلا أخذوا يسيروا وخذوا كعب داير. إلى أن يرجع. ما جنايته؟ ما هي جنايته؟ أنه حمل شعار الغربة. رفع هذا الشعار. هذه جنايته. المرأة المتقية تحرم من دخول الجامعة. لماذا تحرم من دخول الجامعة؟ ومحكمة القضاء الإداري العام قبل الماضي أخرجت حكمها ونزل في جريدة الأعلام الجريدة الرسمية أنه لا يوجد قانون يحدد سجن معين من حق المرأة المنتخبة تدخل الجامعة. وصدر القرار. استحدثوا قرارات جديدة. قال لك لا كل ما تحصل قضية يحصل تحقيق جديد. المرأة المنتخبة في الجامعة ممنوع ورفعنا قضية كتبناها. تمنع مرة أخرى. المعارض قرار يقول لك لا حصد منع جديد يحتاج رفع قضية جديدة. ارفع منع قضية جديدة.

وكانت قريش نارا تحرق كل المؤمنين كم وردوا وكان أوجعت هذه العصي الغليظة ظهور المؤمنين. يذهب أبو ذر يدخل المسجد الحرام يريد أن يسأل لا يقول أين رسول الله ولا أين محمد قال لك نقول أين الصابي وخلاص. قال فتضعفت رجلا منه يعني رجل جلد على عرض يعني هو الجلد على عرض ده لو يعني عادي يعني هيعمل فيه ايه ده لا أعجنه لو حصل يعني بينه وبينه قتال لا يفعل معي شيء. انتقى أضعف رجل في المسجد وقال له أين ذلك الصابر. هو كان فيه إشارة كده يبدو أن هذا الضعيف كان بشارة الشفرة. هو قال رفع صوته وقال الصابر الصابر دي كانت علامة الهدوء. قال فأتوني بكل مدرسة وعرض اللي معاه لحى ضعيف واللي معاه عظم واللي معاه شمروخ وأتوا. قال فما تركوني حتى جعلوني مفرغا أحمر مفرغا أحمر من كثرة الدماء. هرب قال لا خوفني إلا العباس ابن عبد المطلب. قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار وطبعا هتقتلوه غفار طبعا لا هيلبسه طرح لحتى لا يأخذ الطرع وذل. إذا كل قافلة تتمر على غفار هيهبط. قال فتركون فهرب نزل زمزم هرب ثلاث أيام إلى زمزم أكله شربه ماء دم. قال حتى تكسرت ركن بطنه يعني بطن بقى الطبقات لحمة كده على بعضها من ماء دم. ولم أجد على كبدي سخفة الجوع فكان علي بن أبي طالب يمر عليه ويرمي له كلمة كده يقول له أنا للغريب أن يعرف مثواه ويسيبه ويمر وهو نادع يقول له الكلام حتى أنس أبو ذر البحري وأنس علي بن أبي ذر.